الذي رزق اليسار فلم ينل أجرا ولا حمدا لا غير موفق والجد يدني كل أمر شاسع والجد يفتح كل باب مغلق إن الذي رزق اليسار فلم ينل أجرا ولا حمدا لا غير موفق والجد يدني كل أمر شاسع والجد يفتح كل باب مغلق إن الذي فإذا سمعت بأن محدودا حواه عودا فأثمر في يديه فصدقي وإذا سمعت بأن محروما أتى ماء ليشرب موفقا فحققي إن الذي رزق اليسار فلم ينل أجرا ولا حمدا لا غير موفق والجد يدني كل أمر شاسع والجد يفتح كل باب مغلق إن الذي لو كان بالحيل الجلال وجدتني بنجوم أبطار السماء تعلقي لو كان بالحيل الجلال وجدتني بنجوم أبطار السماء تعلقي الحجا حرم الغنى ضداني مفترقاني أي تفرقي إن الذي رزق اليسار فلم ينل أجرا ولا حمدا لا غير موفق والجد يبني كل أمر شاسع والجد يفتح كل باب مغلق إن الذي وأحق خلق الله بالهم نار ذو همة يبلى برزق ضيق ومن الدليل على القضاء وحكمه بؤس اللبيب وطيب عيش الأحمق الذي رزق اليسار فلم ينل أجرا ولا حمدا لا غير موفق والجد يبني كل أمر شاسع والجد